بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسنة بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ في كتاب المورد العذب الزلال في من تقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، تأليف الشيخ العلامة أحمد بن يحيى بن محمد النجمي حفظه الله تعالى. الشيخ أحمد موجود، نسأل الله عز وجل أن يمده بالصحة والعافية وطول العمر في طاعته، ولعله يكون إن شاء الله الليلة لقاء معه عبر الهاتف بإذن الله، إما بعد صلاة المغرب وإما بعد صلاة العشاء. إذا كان في شيء أخبرناكم إن شاء الله بعد المغرب. هذا الكتاب كما سمعتم في العنوان، هذا الكتاب يتكلم عن المنهج السلفي ومناهج المخالفين له. اعتنى بهذا الكتاب الشيخ محمد بن هادي المدخلي، وكتب ترجمة للشيخ أحمد النجمي. هذه الترجمة أنا أرى أن أؤجلها إلى غد، لأن اليوم ترجمنا للحافظ عبد الغني، وترجمنا لأبي المعالي الجويني، فغدا إن شاء الله نترك هذه الترجمة إلى درس غد، ونبدأ بالمقدمات والتقريرات للكتاب. الكتاب قرر له الشيخ صالح الفوزان والشيخ ربيع ابن هادي المدخل. نبدأ بتقريض الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقريض فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. قال حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ والأخ الكريم أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله ووفقه، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، قرأت مؤلفكم القيم المورد العذب الزلال في من تقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، فوجدته كتابا قيما مفيدا في موضوعه تمس الحاجة إليه في هذا الزمان الذي كثرت فيه الحزبيات والجماعات التي تتسمى مع الأسف باسم الدعوة إلى الإسلام، ومعلوم أنه ليس في الإسلام إلا جماعة واحدة ومنهج واحد، هي جماعة أهل السنة، ومنهج واحد هو منهج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، كما وصفهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر الجماعات والفرق المخالفة بقوله: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فليس لنا إلا جماعة واحدة هي جماعة أهل السنة، ومنهج واحد وهو منهج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإمام واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا نعترف بغير ذلك من الجماعات والمناهج والقادة. وكتابكم حفظكم الله واف في بيان الحق ورد الباطل في هذا الموضوع، فجزاكم الله خيرا على ما قمتم به وتقومون به من بيان الحق ورد الباطل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أخوكم في الله صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. نعم، جزاه الله خيرا. تقريض الشيخ ربيع. نعم. تقريض فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ربيع بن هادي عمير المدخلي، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ورئيس قسم السنة بها سابقا. قال حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد اطلعت على ما حبره شيخنا العلامة حامل راية الحديث والتوحيد والسنة في منطقة جازان الشيخ أحمد يحيى النجمي في كتابه الفذ المورد العذب الزلال في من تقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. فلقد أجاد شيخنا وأفاد وأصاب البدع والحزبيات والفتن في مقاتلها، وبين مخالفتها للكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح في العقائد والعبادات. لقد صدر كتابه النافع بخمسة أبواب، بين في الأول منها الحكمة التي خلق الله الجن والإنس من أجلها، وساق الأدلة والبراهين على ذلك، ووضح في الباب الثاني معنى العبادة التي خلق الله الجن والإنس من أجلها وكلفهم القيام بها. وفي الباب الثالث بيّن أن الرسل هم الهداة إلى الله ومرضاته وجناته. وفي الباب الرابع بيّن أن السبب الأعظم بل السبب الأوحد للنجاة من عذاب الله والفوز بجنته هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وساق الأدلة على ذلك. وفي الباب الخامس بيّن منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن دعوتهم تقوم على ثلاثة أسس: 1 التوحيد، 2 المعاد وهو الإيمان باليوم الآخر وما حواه من البعث من بعث وجزاء وجنة ونار، 3 الإيمان بالرسالات السماوية. ثم قال حفظه الله تعالى: مهد شيخنا بهذه الأبواب المهمة التي تضمنت تلكم الأصول الضرورية ليقول للمخدوعين بالبدع والترهات وقادتها: هذا هو الدين الحق، وهذا هو المنهج الحق الذي يجب اتباعه، وهذه أصوله الضرورية التي يجب الإيمان بها واتباع حملة راياتها، وهم الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. أما قادة البدع والضلالات المخالفون لما جاء به الرسل من العقائد والمناهج والأصول والعبادات فهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه في النار، وهذه حقائق واضحة ناصعة لا يماري فيها ويحيد عنها إلا من أضله الله وغضب عليه وطبع على قلبه. ثم بعد بيان هذه الأمور العظيمة والأصول الكريمة دلف إلى الغاية التي شمر عن ساعد الجد للنهوض بها، ألا وهو نقض الأباطيل والخرافات والضلالات التي انخدع ببريقها الكاذب كثير من شباب بلاد التوحيد والسنة، إذ أطفأوا مصابيح الهدى والنور وآثر السير في سبل الشيطان وطرق الضلال والظلام الحالك، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. بعد ذلك الإيضاح الشافي نفذ إلى كشف عوار الباطل وبيان زيفه في 7 أبواب. الباب الأول منها وهو السادس في سلسلة أبواب الكتاب في بيان أن الانحراف عن منهج الرسل ترك للصراط المستقيم، بيّن ذلك بالأدلة الواضحة. وفي الباب الثاني وهو السابع بيّن أن الحزبية ليست من منهج الأنبياء، وأن الحزبية بدعة وضلالة. والباب الثالث وهو الثامن في بيان مساوئ الحزبية، فذكر لها 9 مفاسد يكفي بعضها لإدانة الحزبيين بالضلال. وفي الباب التاسع ذكر ما ينتقد على الإخوان المسلمين من الانحرافات فبلغت 25 ضلالة، وما أكثر شرهم ومساوئهم وما أخطرهم على الإسلام والمسلمين. ولقد أظهر الله حقيقة منهجهم الفاسد وعقائدهم الضالة. ألا يرى المسلم الصادق أنهم في بعض البلدان يعقدون المؤتمرات للدعوة إلى وحدة الأديان وإلى مواخاة النصارى وإفساحهم المجال لتشييد الكنائس والقبور؟ ألم يسمع العالم بتجيشهم للشيوعيين والباطنية والروافض ضد الشعب الأفغاني بعد تبجحهم الكاذب بأنهم يحملون هموم الأمة الإسلامية ويحاربون أعدائهم من الشيوعيين والعلمانيين والحداثيين؟ وفي تركيا قام حزبهم بتنازلات كثيرة وأساسية بهدم الإسلام، وقام بالالتزام بالديمقراطية وحماية العلمانية، وأضاف في هذه الأيام الاتفاق العسكري مع اليهود ضد الأمة الإسلامية وخاصة الشعوب العربية. ألا تكفي هذه الفضائح المدمرة للإسلام والمسلمين لإيقاظ المسلمين المخدوعين وفتح أبصارهم وبصائرهم على هذه الحقائق المروعة؟ ألا يكفي بعضها لفضح من يتولاهم ويدافع عنهم ممن يلبسون السلفية مخادعة للشباب السلفي كي ينضموا إلى صفوف هذا الحزب المدسوس على الإسلام والمسلمين؟ ألم يأني للذين انخدعوا بهذا الحزب الذي أرسيت دعائمه على الضلال أن يفيقوا من غيبوبتهم فيهرعوا إلى التمسك بكتاب ربهم وسنة نبيهم ويسيروا على هدي الصحابة والتابعين لهم بإحسان؟ يا ويح أمة يسلم قيادها لمن يقودها إلى مهاوي الضلال والهلاك والبوار. ثم عقد الباب العاشر في من تقد على جماعة التبليغ، تكلم فيه على منهجهم الفاسد وعقائدهم الضالة التي منها الحلول ووحدة الوجود والمراقبة عند القبور إلى تمام 25 ضلالة. والواقع أن ما عندهم أكثر من ذلك، وبينهم روابط عقائدية ومنهجية وبين الإخوان المسلمين وسائر فرق الضلال. وهاتان الطائفتان الإخوان المسلمون وجماعة التبليغ هما أشد الفرق كيداً للمنهج السلفي وأهله، وأشد الفرق تركيزاً على هدم هذا المنهج العظيم، وقد خططت لغزوه وأهله في عقر دارهما، وقد تمكنت من إفساد كثير من المنتسبين إلى المنهج السلفي في الجزيرة العربية وغيرها. نسأل الله أن يرد كيدهما في نحورهما، وأن ينقذ الإسلام وأمة الإسلام وشبابها من مخالبهم. ثم عقد الباب الحادي عشر في بيان وجوب السير على منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وساق الأدلة على ذلك. والباب الثاني عشر في ذم البدع والمبتدعين. والباب الثالث عشر في فضل الالتزام بالسنة ومتابعتها، وضمنها فصلاً في الفرقة الناجية المنصورة وظهورها على من خالفها بالحجة والبرهان بعد تميزها بالتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. وختم كتابه القيم بخاتمة ضمنها بيان خصال رضيئة عند الطائفتين عقائدياً ومنهجياً وعملياً بلغت 15 خصلة، كما ضمنها دعوة للقراء الكرام ممن انخدع بهاتين الطائفتين ومناهجها المبتدعة إلى قراءة هذا الكتاب بكل تجرد وإنصاف، وخاصة المخدوعين من أهل المملكة العربية السعودية الذين تربوا على التوحيد، وأن ينظروا إلى ما كتبه بعين الحق والعدل. نسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب القيم، وأن يحقق به الغاية التي يسعى إليها كل مصلح مخلص ومنهم المؤلف، حفظه الله ووفقه وسلكه في عداد المجاهدين الداعين إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. إن ربي لسميع الدعاء، كتبه ربيع بن هادي عمير المدخلي عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية. جزاه الله خيرا. إذن هذا لتقريضان من الشيخ الفوزان والشيخ ربيع لهذا الكتاب، ثم مقدمة المؤلف حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المقدمة: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد برينا في هذا الزمن بمناهج دعوية وفدت إلينا تخلط الحق بالباطل والسنة بالبدعة والمعروف بالمنكر، بل وتستمر الشرك أحيانا وتجعله دينا يدان الله به، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كله من أجل الدعوة إلى الحزب والجماعة. فقد كانت وما زالت بلادنا من أقصاها إلى أقصاها، أي بلاد الحرمين، تحت الحكم السعودي، تدين بالمنهج السلفي، حاكمين ومحكومين، قارة ورعية، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا. فلما وفرت علينا تلك المناهج أفسدت عقول بعض الشباب، فاستبدلوا بالمنهج السلفي الحق، منهج أهل السنة والجماعة، اعتراضوا عنه منهجا حركيا سياسيا ثوريا. صحيح، هذا واقع نراه ونلمسه. كثير من شباب هذه البلاد تركوا المنهج السلفي والسنة وتأثروا بدعوة الإخوان المسلمين، المنهج الحركي السياسي الثوري، فاستبدلوا بالسنة بدعة وبالحق باطلا، وتنكروا لكل صاحب فضل ومعروف، بل تنكروا لأقرب الناس إليه من الآباء المشفقين والأساتذة المربين والولاة المحسنين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. صحيح. ينبغي أن نقول في هذا الموضع إن لله وإنا إليه راجعون، لأنها مصيبة. كثير من شبابنا تنكبوا منهج السلف ودعوة السنة وانقلبوا علينا، انقلبوا علينا وأصبحوا يحاربوننا وينفرون عن دروسنا وعن منهجنا. أليس هؤلاء منا ومن أبناء بلدنا؟ إذن لماذا يحاربوننا وينفرون عنا؟ هذا لخلاف المنهج. المنهج مختلف، لو كان المنهج واحدا لما وقع هذا الخلاف. فهذه المناهج في الحقيقة أفسدت وفرقت بين شباب هذه البلاد، فرقت بينهم، وأصبح بعضهم يحارب بعضا وبعضهم ينفر من بعض. لو كانوا على منهج واحد وعلى عقيدة واحدة، إذن لماذا يتحاربون؟ لماذا هم فريقان يختصمون؟ لماذا أنت أيها الشاب، لماذا أنت أيها الشاب تحارب وتنفر من طالب العلم الفلاني أو من الشيخ الفلاني؟ هل هذا طالب العلم عنده بدعة؟ سوف يقول لك لا، ما عنده بدعة. طب هل هذا الطالب الفلاني منحرف في العلم أو عنده سلوك منحرف؟ يقول لك لا، ما عنده هذا الشيء. طب أنت لماذا تحاربه ولماذا أنت في شقاق معه؟ ما السبب؟ سوف يحار ويقول لا، ولكنه يتكلم في الجماعات ولن يتكلم في العلماء. طيب هذه الجماعات التي تتكلم فيها ما هي؟ يقول جماعة التبليغ، جماعة الإخوان المسلمين. وهل هذه الجماعات على السنة وعلى منهج السلف؟ سوف يقول لك ما أدري. طيب يا أخي إذا كنت لا تدري لماذا تحاربه؟ هو على الحق وأنت لست كذلك، ألا تحكم عقلك؟ طيب من هؤلاء العلماء اللي يتكلم فيهم؟ قال يتكلم في فلان. طيب لماذا يتكلم فيه؟ هل فلان هذا الذي يحذر منه هذا الرجل، هل هو ليس عنده شيء؟ ما عنده انحراف عن السنة؟ رجل سلفي صاحب سنة؟ أم عنده أخطاء؟ ثم أريد أن تذكر لي ما يقول فيه. يعني فلان هذا الذي أنت الآن تحاربه لأنه يتكلم في الداعية فلان أو في الكاتب فلان، هل تسمح أن تذكر لي شيئا من كلامه؟ سوف يقول لك والله ما أدري ما يقول ولكنه يتكلم فيه. إذن هذا دليل على أن هؤلاء الشباب إنما يسيرون تسيرا فقط، يعني يتحكم فيهم كما يتحكم في جهاز التلفاز بالجهاز الصغير هذا، يسمونه إيش؟ الرموت. أو تفتح الجهاز وتغلقه، ترفع الصوت وتخفض الصوت بتحكم من بعيد. كذلك هؤلاء الشباب مع الأسف الحزبيات أفسدت عقولهم وتفكيرهم. إذا قالوا لهم حاربوا الشيخ الفلاني حاربوه، إذا قيل لهم قاطعوا الدرس الفلاني قاطعوه. طيب يا جماعة أين عقولكم؟ أين تفكيركم؟ ألستم من أهل السنة؟ ألستم من أهل الأثر؟ السنة تحرر العقول وتنير البصائر، أين بصائركم وعقولكم؟ لماذا أنتم تحاربون الشيخ ربيع؟ لماذا أنتم تحاربون الشيخ أحمد النجمي؟ لماذا أنتم تحاربون الشيخ صالح الفوزان؟ ولماذا تنفرون عن دروس تلاميذهم وطلابهم؟ إلا أنكم يتحكم فيكم عن بعد بالجهاز. إذا قيل لا تذهبوا لفلان ما تذهبوا. طب لماذا؟ ما عندكم إلا أشياء أنتم لا تحسنونها ولا تفهمونها. لماذا أنت الآن تحذرني من أن أذهب إلى درس طالب العلم فلان لماذا؟ يتكلم في الناس، يتكلم في العلماء، طب ماذا يقول؟ والله ما أدري لكن يتكلم. إذا أنت الآن واقع تحت تأثير إيش؟ تحت تأثير الرموز، متحكم في عقلك، متحكم في تفكيرك، ألا تسأل؟ ألا تبحث؟ ألا تتنور؟ ما عندك عقل؟ ألا تأخذ بحكمة العامة؟ إن أعرضت عن كتاب الله وسنة رسول الله وعما يقول العلماء على الأقل فلتكن عاقلا. العامة يقولون حكمة، يا ليت هؤلاء الناس يأخذون بها. العامة تقول لا تعطي عقلك غيرك، حكمة، لا تعطي عقلك غيرك، لأنك إن أعطيت عقلك غيرك أصبحت كالبهيمة، هو الذي يتحكم فيك، اذهب شمال، اذهب يمين، اذهب، يتحكم فيك. ومع الأسف الشديد أن كثيرا من شبابنا هم كذلك، يتحكم فيهم هؤلاء بدون عقل ولا فكر. والله إن بعض الشباب من هؤلاء الصغار لا يصلي أبدا في هذا المسجد ولا يقرب منه، فقلت له هل هذا المسجد هو مسجد شيعة؟ يقول لك لا. إذا أنت لماذا لا تصلي فيه؟ أرأيت أنك تتحرك بالجهاز يتحكم فيك من بعد؟ أنت كذلك، لو كنت تتحرك بعقلك وفكرك أنت ما فعلت هذا الشيء. لو كان عندك فكر وبصيرة وبحث وتحقيق ونظر وإنصاف وعدل لبحثت بنفسك وسألت وتثبت، ولكنك مع الأسف قد ألغوا عقلك، أخذوا عقلك وتركوك كالبهيمة تمشي، كالرجل الآلي. الرجل الآلي نسمع به يتحرك بالجهاز، أترضى أن تكون آليا يتحكم فيك غيرك؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء وبعث ليحرر العقول، لينور البصائر، فكيف ترضى أن تكون أعمى يتحكمون فيك؟ المنهج السلفي المنهج الوحيد في الدنيا، والله المنهج السلفي منهج كتاب السنة، المنهج الوحيد في الدنيا الذي يحرر أصحابه ويجعلهم تابعين للدليل والبرهان. أما المناهج الأخرى فإنها تفسد البصائر والعقول، ويصبح الرجل فيها كالأعمى يمشي بدون بصيرة ولا هدى ولا كتاب منير. هذا الفرق بين هذا المنهج السلفي. السلفيون في جميع أنحاء الدنيا يتبعون الدليل والبرهان والحجة، أما غيرهم فهم تبع الحزبية والقادة والرؤساء والرموز. تربية صوفية، الصوفية يوصون أتباعهم يقولون كن مع الشيخ كالميت مع المغسل. شوف كيف التربية السيئة، كن مع الشيخ كالميت مع المغسل. الميت مع المغسل كيف يا أخوان؟ ما المغسل يقلبه ذات اليمين، يقلبه ذات الشمال، ميت ما يتحكم في نفسه ولا يدري، ميت. فأنت كن مع الشيخ كذلك، كن كالميت معه، يتصرف بك كيف يشاء. أيرضى حر؟ أيرضى عاقل أن يكون كذلك؟ والله إن البهيمة ما ترضى بهذا. البهيمة أحيانا تستعصي عليك، ما ترضى بهذا. أترضى أن تكون كذلك، أن يتحكموا فيك وأن يقلبك كما يشاءون، ذات اليمين وذات الشمال؟ إذا قالوا لك لا تصلي في مسجد عمر بن الخطاب ولا تقرب هذا المسجد ولا تسمع لإمامه حتى لا يسحرك، نعم ما يسحرك بكلامه. هكذا كانت العرب في أيام الجاهلية يوصون الشباب لا تسمعوا بفتى قريش، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يسحركم بكلامه. وهكذا اليوم يوصون الشباب أن لا يسمعوا للعلماء ولا لطلاب العلم، وأن لا يقرأوا لكتب أهل العلم من أهل السنة، ولا يسمعوا لأشرفهم. ويا ويلك ثم ويلك ثم ويلك، إذا اكتشفوا أو ظفروا بهذا الكتاب وهو معك، لو اكتشفوا أنك تقرأ هذا الكتاب أو تقرأ كتب من كتب الشيخ ربيع أو كتب الشيخ مقبل علماء المنهج السلفي، الويل لك، فأنت الآن انقلبت عليه وخلفت حزبيته، أنت الآن تحررت، وهم لا يريدون للشباب أن يتحرروا، يتحكموا في الجيل الصغير هذا، يبلون رأسه بالأشياء الفارغة ثم يبعثونه كما يشاءون، صغير ما عنده علم ولا معرفة ولا بصيرة، يملؤون رأسه ثم يقول له اذهب، ولو أرسلوه إلى الموت لذهب. الآن هم أما يبعثون الشباب إلى العراق، والعراق الآن فيها فتن وفيها حروب وفيها أشياء، الإنسان يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نبتعد عن الفتن، وهم يبعثون الشباب إلى أرض الفتن. هذا الشاب الآن صغير، قال له اذهب فذهب، أليس هذا الدليل على أنهم غسلوا أدمغة الشباب وتحكموا فيهم؟ ويذهب هكذا بدون سؤال ولا تفكير ولا استشارة ولا استخارة، ما يسأل ولا يذهب للعلماء، لماذا؟ لأنه ربي على أن هؤلاء العلماء لا تذهب لهم، ربي على أنه لا يسأل ولا يستفتي ولا يسمع لهؤلاء العلماء، ما يسمع إلا لهم، هذه التربية. هذا الذي أشار إليه الشيخ المؤلف حفظه الله في المقدمة، نحن بولينا بهذه المناهج، بولينا بهذه المناهج التي أفسرت علينا الشباب أو كثيرا من الشباب، فخلطوا السنة بالبدعة، وخلطوا الحق بالباطل، وخلطوا المنكر بالمعروف، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نقف عند هذا الحد، ونتابع إن شاء الله غدا لقاؤنا بإذن الله بعد صلاة المغرب في كتاب التوحيد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.